أيها الأخوة، فكان حديثنا بعد صلاة الفجر، غالبه يدور حول التوبة، أنه يجب على كل مسلم ناصح حريص على نفسه ومرضات ربه أن يبادر بالتوبة، وكل مسلم بحاجة إلى التوبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو شرفا وفضلا ورفعة وعزة صلوات الله وتسليمه عليه، ماذا قال عن نفسه؟ قال: أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. يقول بعض الصحابة: ولقد عددت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. فإذا كان هذا الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويستغفر هذا الاستغفار، فكيف الحال بنا؟ نحن أحق، لماذا؟ لتحملنا للذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي لولا أني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. يعني يطرأ عليه صلى الله عليه وسلم بعض ما يطرأ على البشر، لأنه بشر صلى الله عليه وسلم. معلوم أن حال الإنسان أمام الذكر وأمام مجالس الذكر له حال، وإذا صار مع الزوجة ومع الأهل وصار شيء من مزاح وشيء من كذا، لابد يحصل عند الإنسان شيء من الغفلة. فمع الاستغفار ولله الحمد ومنه، ويعتبر هذا من صغائر الذنوب، لو مر عليه ذنب يعتبرون الصغائر مثل هذه الحالات. والله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وللموضوع البقية التي تحدثنا عنه بعد الفجر، من الناس يا إخوان من يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: الحج يهدم ما قبله. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ورمضان مكفر لما قبله، صيام يوم عرفة مكفر ما قبله وما بعده، جاء في حديث: صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، ومن توضأ فأحسن الوضوء كفر الله أيضا ما تقدم من ذنبه، والصلوات الخمس تكفر أيضا، عدة أحاديث في الكفارات. كل هذا في الصغائر يا أخوان، صغائر الذنوب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم صغائر الذنوب، إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فكبائر الإثم لابد من توبة تجمع شروطها كما أسلفنا، شروط التوبة بعد الفجر: الندم على ما مضى، والإقلاع في الحال، والعزم ألا يعود. فما يكون من رب العالمين كما سمعتم إلا أن يفرح بتوبته ويبدل ذنوبه الماضية حسنات، نسأل الله كريم فضله. ومن الخطأ الفاحش أن البعض من الناس يفهم من المكفرات أنها تكفر كل ذنب، حتى ربما أن بعضهم يترك الصلاة ويصلي من الجمعة إلى الجمعة ويترك الصلوات، فإذا قيل له قال: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. فيا سبحان الله العظيم، يعني انظر وين الغلط، الغلط العظيم الفاحش المزعج، نسأل الله العفو والعافية. ولكن في الغالب أنا ما أظن من يصل إلى هذا المستوى إلا وهو مستهتر بشعائر الدين، ما كل هذا جهل، لأنه يعلم ما في مسلم عاش بين ظهران المسلمين إلا ويعرف الصلاة حرمتها وقدرها ووزنها. إذا علمنا ذلك إخواني فمعلوم أن الحج الركن الخامس من أركان الإسلام. ومن العجب أنك ترى الكثير من الناس يستسهلون الحج، يستسهلونه ويسألون عن الدقيق والجليل، ولا نستغرب كون المسلم يسأل عن أمر دينه، هذا طيب، ولكن الذي نستغربه أن البعض ممن يعظمون الحج ويهتمون به ويحرصون على السؤال، حتى لو أن الإنسان قال برأسه هكذا وسقط شعره شعرتين راح يذهب للعلماء ما تقولون، مع أن الأمر يسير يا إخوان، ما هو إلى هذا الحد بشدة. والآخر يسأل ومثلا أنا إحرامي احتاجت أغسله يا أخي اغسله وش فيه. الآخر يقول أنا ربطت السبتة وفيها خياطة يا أخي لا حرج. الآخر يقول أنا لبست الحذاء وفيها خياطة يا أخي لا حرج في ذلك، أمور يسيرة ولله الحمد منا. وهل مجرة. والآخر يقول أربط المشبك الرداء يا أخي لا حرج. كل الأمور فيه يسر ولله الحمد، لكن الغريب ما أقل من يسأل عن الصلاة. وقد يقع في كوارث في أمر الصلاة، كوارث عظمى، ولا يسأل. قد يترك بعض الصلوات، يصلي وقت ويخلي الآخر، أو يؤخر الصلاة عن وقتها، وقل أن يسأل. ولماذا؟ أنا والله يا أخوان أتعجب حتى ينقض العجب ممن يتساهل بالصلاة ويعظم الصغائر أو الأشياء الصغيرة في أمور الحج. والصلاة يا إخوان، ما كان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يرون ترك شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ما يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولذلك ذهب جمهور العلماء على أن من ترك الصلاة عامدا بغير عذر، العذر مثل الحيض والنفاس يطرأ على المرأة، وقد يطرأ على المسلم لا قدر الله جنون، وقد يطرأ على الإنسان نسيان، وقد يطرأ عليه نوم غالب وقت وقتين ثلاث وقات ممكن، قد يحصل له حالات مرضية يصير ما يشعر الصلوات أسبوع أسبوعين أكثر أقل. هذا أمور عذر ولله الحمد منه، لكن يتركها غير مبال بها معتمدا على آيات وأحاديث الرجاء. هذه مصيبة يا إخوان، هذه والله مصيبة من أعظم ما رزئ به المسلمون اليوم، التساهل بالصلاة. ولذلك ذهب جمهور العلماء أن من تركها كفر وخلع رقبة الإسلام من عنقه، إن مات على هذه الحال لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولو عقد له النكاح على امرأة مسلمة مصلية بطل النكاح، لابد لو تاب لابد يجدد العقد من جديد، لأن العقد وقع لكافر، والله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما دام أنه مؤمن مؤمنة وهذا كافر، وأكبر سبيل سبيل الزوجية، الزوج على الزوجة، ولذلك سماها الرسول صلى الله عليه وسلم أسيرة، عوان أي أسيرة، النساء عوان تحت الرجال، فإذا كانت كالأسيرة أمام تارك الصلاة هذه مصيبة يا إخوان من المصائب العظمى. ولذلك مات على هذه الحال نسأل الله العفو والعافية فهو لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. إذا تأكدنا تساهله وتلاعبه بالصلاة وعدم مبالاته. لكن لو أن إنسان ما حج، لماذا ما حججت هداك الله؟ والله يقول ولله على الناس حج بيته من استطاع إليه سبيلا. قال والله أنا أعلم أن الحج واجب، لكن أخاف من الزحام، أخاف من الزحام، عندي خوف وكذا. ويا رجل ما فيه للخير، وربك يدعوك ليشهدوا منافع لهم وسيعينك الله سبحانه وأمر الطاعة ميسر، استعن بالله. قال والله يا أخواني استوحش اعذروني. المقصود استمر، عجزنا عنه، حولناه للحج ولكن عنده رهب، عقله كامل والمال موجود، مات ولم يحج بالحالة هذا، فماذا سنقول في حقه؟ نقول مسلم، نقول مسلم، نخرج من ماله من يحج عنه ونصلي عليه، ولا يقول أحد بكفره، لأنه ما أنكر الحج ولا أنكر وجوبه، ولكن عنده شيء من الخوف وترك الحج حتى مات. بينما الصلاة يا إخوان، قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أدهن بشروطهن وخشوعهن كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أو كما جاء في الحديث. فهذه يا إخوان مسألة يجب التنبه لها والتفطن، ما هي سهلة، أمر عظيم، وهي الصلاة. ثم بعد ذلك أحوال المصلين يا إخوان، أحوال المصلين، المصلون على أحوال، أحد يجد أنس في الصلاة وراحة وقرة عين، كما قال إمام المتقين اللهم صل وسلم عليه، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلا شك ولا ريب أن الصلاة قرة عين على حسب الإيمان، فمن كان إيمانه أقوى قرت عينه بالصلاة على قدر الإيمان، وكلما ضعف الإيمان قل قرار العين بالصلاة، حتى ربما أصبحت الصلاة أثقل من الجبل على بعض الناس، كما قال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة. تأمل الآية جيدا تحت معاني مو معنى، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله أكبر، أول الآية يأمرنا الرب جل وعلا أن نستعين بها على أمر الدنيا وعلى أمر الدين، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ما أو وقع في مشكلة ما يحب أن يتخلص من مشكلة ما يفزع للصلاة، يفزع للصلاة. ولذلك كان يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة، فيه راحة وقرة عين. وهذا معنى قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فهي عون للإنسان يا إخواني إذا حزبك أمر ما أو شدة ما أو بلية ما، والله ما في أحلى من الصلاة. إن كانت الفريضة بين يديك فتوضأ وأحسن الوضوء وأدي الصلاة بحضور القلب وادعو ربك، تجد فرجا ومخرجا وأمرا ميسرا، ما يدور لك بخيالك، الصعاب التي كانت أمامك كأنها الجبال تلاشت ولله الحمد مع هذا الموقف المشرف المبارك بين يدي رب العزة جل وعلا. وهذا من معاني قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. والله يا إخوان ولا أقول ذلك يعلم الله عجبا ولا حبا للذكر فيها، إن الإنسان إذا طبق هذا وجربناه مرات والله أنه يجد من الأنس والراحة فوق ما في نفسك. قد يمكن في نفسك أريد كذا وكذا ويعطيك الرب فوق ما في نفسك. نعم، فلكن انتبه واستعينوا بالصبر والصلاة. اجعل الصلاة الصبر والصلاة طريقا لمعونتك فيما تريد. الله أكبر. ثم ذكر الصلاة مرة أخرى فقال وإنها، ما قال وإنهما، فقد يصبر من تصعب عليه الصلاة، قد يصبر ويسلو من تصعب عليه الصلاة ويجد ثقلا فيها، فعقب على الصلاة فقال وإنها، ما قال وإنهما أي الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وش المقصود بالخشوع هنا؟ الخشوع ليس المقصود البكاء، البكاء من ثمرات الخشوع، البكاء من ثمرات الخشوع وليس هو المقصود. إن تيسر هو نور على نور ولكن قد يصعب، فالخشوع أوسع من البكاء والبكاء أخص من الخشوع، فكل باك خاشع ولا كل خاشع باكي. فإذا سكن قلبك وطردت الوساوس في الصلاة وأديت الصلاة بركوع بطمانينة في الركوع والسجود والقيام وأحضرت قلبك مع القرآن ومع الذكر ولم تسمح للخواطر، ما استطعت، ولا الشيطان لن يتركك. أحرص ما يكون عدو الله على العبد وهو يصلي. ليش؟ لأجل يفلت عليك بعض فضل الصلاة. فهو حريص عدو الله على أن لا يصلي هذا المسلم وأن يقطعه، لم يستطع حريص على أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لم يستطع حريص على أن يفوتها مع الجماعة، لم يستطع حريص على أن ينقرها ولا يطمئن فيها، لم يستطع حريص على أن يدخل عليه الوساوس هنا وهناك، واذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا، لأنه جاء في الحديث ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، وإن الرجل يصلي ويخرج وليس معه من صلاته إلا نصفها حتى قال عشرها، والرجل يخرج وليس معه من صلاته شيء. نعم، ولكن يا إخوان الصلاة عون عظيم كما قال ربنا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يهتمون بهذا الجانب كل الاهتمام حتى وجدوا لذة الصلاة ولذة العبادة. كان بعضهم يقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ماذا يعني؟ لذة العبادة، الأنس بالعبادة، وبالأخص الصلاة. الصلاة جامعة للتوحيد وجامعة للخضوع والخشوع وجامعة لتلاوة القرآن وجامعة لأخص حالات العبودية، أخص حالات العبودية وهو السجود لله رب العالمين، هذا الوجه العالي الرفيع ذو الأنفة تخفضه مرتين لرب العالمين في كل ركعة أو ثلاثة فيركع، وهذا بداية الخضوع لرب العالمين، ثم يخر ساجدا على الأعضاء السبعة مستكينا ذليلا مستصغرا معترفا بوحدانية الخالق، فهذا غاية في خضوعك، كما أنك تعتقد في قلبك وقرارة قلبك أن ربك جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه، فأنت خاضع له سبحانه وتعالى غاية الخضوع. ولذلك قال بعضهم على هذا المعنى: ومما زادني شرفا وتيها فكدت به أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وحيث صيرت أحمد لنبيا، اللهم صل وسلم عليك. فالشاهد يا إخوان من هذا أن الخشوع بالصلاة من أكبر الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار وإجابة الدعاء. فإذا حزب المسلم أمر من الأمور فليفزع للصلاة وليحرص على صلاة الخاشعين، كما قال تعالى: وإنها لكبيرة، أي فيها صعوبة ومشقة إلا على الخاشعين. فالخاشعين لا يجدون صعوبة ولا مشقة، هي أنسهم وراحة قلوبهم وانشراح صدورهم. بل قال إمام المتقين اللهم صل وسلم عليه: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، اللهم صل وسلم عليه. ولذلك صلى ابن مسعود رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ما، فشرع الرسول صلى الله عليه وسلم في البقرة، فقلت يسجد عند المئة فاستمر، قلت يسجد عند المئتين، يسجد في آخرها، يركع في عند المئة، يركع عند المئتين، يركع عند آخرها، فاستمر وشرع في النساء ولا زال، ثم شرع في آل عمران. قال ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. يا أخوان انظروا، يعني هل تظنون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة متعب؟ لا والله، مرتاح غاية الراحة، لأن راحة القلب يا إخواني إذا ارتاح القلب تبعه الجسم بالراحة، ما يحس بتعب. التعب المشكلة الكبرى، إذا تعب القلب صار ما يؤدي، صار الجسم تبعه إلا وتعب. ولذلك بعض الناس الصلاة الآن ما تعد 7 دقائق 8 دقائق، صلاة الآن لو تعدون تنظرون بالدقيقة إذا صلى إمامنا في الحرم الآن، وصلاة ولله الحمد يعني حسنة إن شاء الله، صلى الله نرجو أن يقبلها الله، ما تعد 7 دقائق 8. نعم هي يسيرة، لكن أثقل على الذي لم يذق حلاوة الإيمان، أثقل عليه من الجبل، ثقيلة. ولذلك قال الله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذا علمنا يا إخواني هذا بارك الله فيكم، فمعلوم أن الرسول اللهم صل وسلم عليه كان جالس في هذا المسجد، فجاء أعرابي وصلى ونقر الصلاة، بمعنى لم يطمئن فيها، بسرعة سلم الأعرابي، جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم عليه وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الأعرابي ونقره، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الأعرابي ونقره في الثالثة، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الأعرابي جاهل وهو ذكي، عرف انه اخطا، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، لا احسن غير هذا، فعلمني. الان حسن التعليم، انظر المعلم العظيم والموجه الكبير صلى الله عليه وسلم، لو علمه من اول مره كان دخل معه لذن التعليم وطلم عليه، يمكن ينتهي على شكرا وإلا أحسنت وانتهى. لكن الرسول اللهم صل وسلم عليه لحسن تعليمه وطيب تربيته وتوجيهه خلاه يتعب 3 مرات حتى اجتمعت حواسه وحضر قلبه ولبه وكل همه. ولذلك أظهر كلمة عجيبة تنبي عما في قرارة قلبه، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، ما اكتفى قال والله ما احسن غير كذا، لا، اقسم هذا اليمين العظيم المغلظ، والذي بعثك بالحق نبيا لا احسن غير هذا فعلمني. الان حسن التعليم والتوجيه وحصل التقبل والاستجابة وتعطش للعلم حقيقة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن ساجدا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اللهم صل وسلم عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه بعض الشيء ولم يذكر بعض الشيء، يحتمل والله أعلم أنه لم يخل بشيء إلا في الركوع والسجود والعجلة، وإلا أتى بالركوع وأتى بالسجدتين في كل ركعة وأتى بعض الشيء. فالرسول ما أتى على الكل، أتى على ما حصل النقص فيه، ومن أهم ما حصل العجلة وعدم الطمأنينة، فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم للطمأنينة، فقام الأعرابي وصلى كما أرشده صلى الله عليه وسلم. ولما رأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهو الذي يسمى أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمين السر. ولماذا كان أمين السر؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر له أسماء المنافقين، والمنافقين عدد، وكانوا متواجدين في المدينة ويتظاهرون بالإسلام وبالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج وحب الرسول وحب القرآن، وعندهم يعني تظاهر بالخير وهم كاذبون، والله يعلم ذلك عنهم. ولذلك فضحهم الله في القرآن بسورة براءة، وتسمى سورة براءة، وتسمى سورة التوبة، وتسمى الفاضحة، لأن فضحت المنافقين ولكن لم تحدد شخصا بعينه، وهذا من حسن التعليم ومن أطيب أنواع التربية، أن يكون التوجيه عام وأدعى للاستفادة. فالشاهد أن الرسول اللهم صل وسلم عليه أسر أسماء المنافقين لحذيفة بن اليمان، وقال: فلان منافق، فلان منافق، فلان منافق، فلان منافق، فلان منافقة، وعدد عليهم أسماء المنافق، عليه هو خاصة، لم يذكرها لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي رضي الله عن الجميع. لماذا؟ نقول: لأن كل واحد من الصحابة له خصوصية ليست للآخر، ما يلزم أن يكون يقال مثلا هذا يدل على أن حذيفة أفضل من غيره، لا، رضي الله عنهم جميعا. فكان عمر رضي الله عنه يأتي إليه، إلى حذيفة، ويقول: أسألك بالله، لأنهم لو ما قال أسألك بالله ما أجابه، لأنه سر لرسول الله ما يمكن يفشيه، لكنه جاءه بهذه المسألة، قال: أسألك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ عمر رضي الله عنه إلى هذا الحد: أسألك بالله، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ الله أكبر. فقال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. الله أكبر. اللهم ارض عنهم جميعا، اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم، احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. فالشاهد أن حذيفة رضي الله عنه وهو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيوم من الأيام يصلي، وكبير السن للأسف، فنقر الصلاة ولم يطمئن، فناداه حذيفة وقال: منذ كم سنة وأن تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة وهذه صلاتك. قال: ويحك، منذ 40 سنة لم تصلي لله صلاة، ولو مت على هذه الحال لمت على غير ملة الإسلام. نعم يا إخوان، فالمسألة عظيمة. والعجيب يا إخوان، ضعف النفوس سبحان الله العظيم إلا ما شاء ربك. الآن الصلاة منك لو تنظر الساعة، تنظر إمام مثلا صلاته معقولة، معقولة على الحال إن شاء الله المقبولة، ما فيها إخلال ولا فيها تطويل على الناس ممل أو متعب، متوسطة، وجدتها من 10 دقائق إلى 8 دقائق، من 10 إلى 8، والمتوسطة من 8 إلى 6 دقائق، في النفس بالنفسين من 6 دقائق، لكن الفرق دقيقتين، هذه صلاة قال متوسطة. فإذا صلىها من 6 دقائق إلى 5 دقائق، هالدقيقة ذي على طول التقت الصلاة، ما لا ما دقيقة واحدة. يعني شوف الفرق الآن، المتوسطة شبه معقولة يعني، مع أنه والله ما ننصح بأن الإنسان يصلي بقدر 6 دقائق 7، لكن ما يقال عليه 5 دقائق ما هو معقول يا أخي. كم فيها من ركوع، كم فيها من سجود، كم فيها من تسبيحات الركوع، كم فيها من تسبيحات السجود، كم فيها من التشهد ودعاء التشهد، كم فيها من دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة وسورة معها، كم يعني ما هو معقول، يعني خلال واضح، ولكن الفرق تجده دقيقة ونص، ما يتم دقيقتين. ولكن أبى الشيطان عليه اللعنة إلا أن يجعل له نصيبا مفروضا من عبادة بعض الناس، فيلعب بهم لعب الصبيان بالأكر وهم لا يشعرون. نستغفر الله ونتوب إليه. هذا من ناحية النقل. والله يا إخواننا مرات نصلي مع بعض المسلمين خصوصا الطرق العامة ولا المساجد ولله الحمد القائمة الرسمية اللي فيها إمام رسمي، هذا نادر ولله الحمد ترى خلل قليل، لكن تبتلى أحيانا في الطرق العامة يصلون لكن نقرا عجيب، ونعيد الصلاة مرات يا إخوان لأن تجد خلل. هذه مشكلة يا إخوان. بعض الناس يقول الإثم على الإمام، بس يا أخي أنا تبعته بنقل الصلاة ولا تمكنت من ركوع ولا من سجود، في مشكلة. فلا تطمئن النفس إلا بالإعادة إذا أخلى بها. إذا علمنا هذا إخواني، فمن الناس من يسابق الإمام في الصلاة، أي يوافق الإمام في الصلاة، وهذه مشكلة أخرى. ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يسابق الإمام في الصلاة فضربه وأمره بالإعادة وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. قال صلى الله عليه وسلم الذي يركع ويسجد قبل الإمام ناصيته بيد شيطان، الذي يركع ويسجد قبل الإمام ناصيته بيد شيطان. وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فشاهد من هذا أن مسابقة الإمام خلل على المأموم الذي يسابق الإمام في الصلاة، ومعنى ذلك أنه إذا تحرك الإمام للركوع سبقه، تحرك للسجود سبقه، وتارة لا يسبق لكن يوافق، وهذه مشكلة أخرى. فإذا ركع ركع معه، وإذا سجد فسجد معه. والمطلوب أن يكون حركة المأموم في كل ركوع وسجود وقيام وقعود بعد إمامه، هذا المطلوب، لأنها متابعة ومسابقة وموافقة، هذه حال المأموم مع إمامه. المتابعة هي المطلوبة شرعا، تابع إمامك متابعة، والمسابقة مبطلة للصلاة عند كثير من العلماء، إلا في حالة إذا ما كان مغلوب، مثل ما سمع الصوت صوت الإمام، أو اختلف عليه الصوت، ظن ركوعه وسجود أو كذا أو كذا، فهذا نقول عد على ما فاتك مع الإمام، عد. مثل إذا كان أنه الإمام سجد الإمام وسمع تكبيرة وظن السجدة الأولى أنها هي السجدة الثانية، اختلف عليها الأمر، فنقول كل ما فاتك مع الإمام حاول تعمل أنك تأتي بما فات عليك مع إمامك في هذا الشيء. فإذا كان سبقت بالركوع سمع صوت حسب راكع، ولا إذا بالإمام ما بعد ركع وأنت راكع فسمعت تكبير الإمام الحقيقي يعني الأنبال لك وأنت راكع قبله، تقوم واقف وتعود راكع حتى تتابع إمامك، هذا المطلوب. بعد ذلك أقول إخواني فيه تنبيه أيضا، البعض من إخواننا من الله علينا وعليه بالمغفرة والرحمة يسترسل، ما أقول البعض من إخواننا واستغفر الله أنا خطأ، كلنا يا إخوان هذا نصاب بهذا الشيء، لكن مقل ومستكثر. لكن الوسوسة، الوسوسة في الصلاة هذه قد لا تخل حيث تبطل الصلاة إبطال كلي، لكن تضعف الثواب. وقد ورد ما يقرب من 20 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب الخشوع في الصلاة وحضور القلب. وجاء في بعض الأحاديث ليس للإنسان إلا من صلاة إلا ما عقل منها، إن الرجل يصلي ويخرج وليس معه من صلاته إلا نصفها ثلثها حتى قال عشرها. والمطلوب من المسلم أن يحاول طرد الوساوس عنه في الصلاة. والصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كانوا يهتمون بهذا الجانب، حتى يقال أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حضر وقت الصلاة تغير لونه أو ربما تغير، فيقال له في هذا قال حضرتني صلاة عظيمة لا أدري هل أنا أؤديها على الوجه الذي يرضاه الله مني أم لا. ويذكر أن بعض الصحابة ذكره الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، قيل إنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل إنه موقوف. الصحابي هذا كان له بستان في المدينة وصار يصلي، وقد تكون الصلاة نافلة، ما أدري بالضبط نافلة فريضة لكنه أظنها نافلة. فلما قام يصلي رأى طيرا خش في البستان في بستانه، ولم يستطع أن يتخلص الطائر من الأغصان الملتحمة، فأعجبه ذلك وينظر إلى الطائر وهو في الصلاة. ما داوم على نظر الطير لكنه شاهده وأرسل النظر إليه متعجبا، فلما سلم قال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة فتنة. ورد أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وورد أنه إلى عثمان، والله أعلم الأثر هذا صحيح، لكن هل هو ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم أم إلى عثمان الله أعلم. فقال أصابتني فيما أصابني فيها مالي هذا فتنة، وإني لا أرى إلا أن نجعله صدقة لوجه الله. نعم، كل هذا يا إخوان من اهتمامهم رضي الله عنهم بالصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته. إذا علمنا ذلك إخواني وفهمناه، فوجود الوسوسة قد لا يسلم منه أحد، فلكن هناك من هو مسترسل معها، هذا مشكل المسترسل مع الوسوسة يديره الشيطان هنا وهنا وهنا، هذا يقول مسترسل، هذا ما له من ليس له من صلاة إلا ما عقل منها. وهناك آخر مجاهد، بمعنى أنه يجاهد الوساوس ويجتهد على طردها، فهذا مأجور ولا حرج عليه في الخواطر اللي تمر به، لأن الشيطان لن يترك المصلي. ولذلك جاء في الحديث أن الشيطان عليه اللعنة إذا سمع الأذان ولا هاربا وله ضراط. فإذا أقيمت الصلاة ولا هاربا، فإذا انتهت الإقامة وشرع المصلي في الصلاة أتى حتى يحول بينه وبين صلاته، فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكره قبل ذلك، فيذكره بحاجات كانت مهمة لديه حتى يجعله يسترسل مع الوساوس. نستغفر الله ونتوب إليه. وبكل حال الوساوس هذه لا يؤمر بأن يعيد الصلاة، ولكن تخصم عليك من الصلاة. والطريق للسلامة من الوساوس أن تحضر قلبك مع القرآن إذا قرأت أو قرئ عليك، وأن تستحضر عظمة من أنت بين يديه وهو رب العالمين سبحانه. وهذا الإحسان، لأن الإحسان يا إخوان ما هو عبادة مستقلة، الإحسان بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم له بحديث جبريل ما هو ركن، ما هو شيء مستقل وحده، لا، الإحسان يدخل في العبادات كلها، كل عبادة يدخلها الإحسان، يدخل في التوحيد فيحسنه فيكون حسنة ومقبولة، ويدخل في الصلاة فيحسنها وتصبح مقبولة، ويدخل في الوضوء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولما قال اليهود والجنة لنا وقال النصارى الجنة لنا، ماذا قال الله تكذيبا لهم؟ سلام. قال الله جل وعلا: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ثم قال: تلك أمانيهم. والأماني رأس مال المفاليس. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني في كل عبادة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولما ذكر جل وعلا أهل الجنة في سورة الرحمن وذكر المقربين وأصحاب اليمين، فقال عن المقربين أولا: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الله أكبر. هل جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الجزاء؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحسن أعماله لله وأخلصها لله بمن الله وكرمه. نعم يا إخوان، هؤلاء المقربون، هؤلاء المقربون ودونهم أصحاب اليمين، وهم على كل ناجون، حتى أصحاب اليمين ناجون، لكن دون المقربين، دون المقربين. ولذلك قال عن جنتيهما أي أصحاب اليمين ومن دونهما في كل شيء نعمة عظيمة وخير كثير. وهذا الدون المذكور في الآية، والله لو جمعت الدنيا منذ خلقها الله حتى تفنى ما تقابل عشر المعشار مما سيعطاه هذا المؤمن ممن هو في هذا المذكور دون المذكور الأول، ما في نسبة. فلكن إذا نسب للمقربين سمي دون، لكن إن نسبته للدنيا من أولها إلى آخرها ما تقوم الدنيا ولا بعشر المعشار من هذا النعيم، كما جاء الحديث الصحيح بذلك أن أدنى أهل الجنة درجة ولدني فيهم من يعطى مثل الدنيا وعشرة أمثالها. نسأل الله كريم من فضله. فالشاهد من هذا يا إخواني الاجتهاد في إحسان العبادة، الاجتهاد في إحسان العبادة. الإحسان أيضا يدخل يا أخي في الوضوء، الإحسان ما في قربة تتقرب إلى الله بها إلا ويدخلها الإحسان إذا وفقك الله لذلك وأعانك على ذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عد أركان الإسلام خمسة وعد أركان الإيمان ستة، ولكن الإحسان وش قال عنه؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه في كل عبادة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأل الله كريما فضله. يدخل الإحسان في الوضوء. الآن البعض من المسلمين وبالأخص النساء إذا شرع بالوضوء سبحان الله زاد في صب الماء وزادت معه الوساوس، وأخشى أني ما طهرت، أخشى أني ما بلغت هذا، ثم وجدت صب الماء مرات وكرات، وتجد أسأل الله العفو والعافية في آخر الأمر يتبلبل يضيع عليه الأمر ولا يدري كيف يتوضأ ولا يدري متى يطهر، وقد يعيد الوضوء مرة وأخرى وأخرى، فيصبح الشيطان يلعب به لعب في وضوءه وطهارته. ولا طريقة للخلاص أبدا من مشكلة الوسواس هذا إلا بالتأمل الحقيقي والمتابعة الدقيقة في سنته صلى الله عليه وسلم في الوضوء، كيف كان يتوضأ ويغتسل من الجنابة؟ اللهم صل وسلم عليه. كان يتوضأ بالمد، هذا المد يا أخوان، هذا المد ويغتسل بالصاع 4 مرات قدر كذا من الجنابة. اللهم صل وسلم عليه. على كل أسئلتكم بعد الصلاة إن شاء الله. وموضوع الوسوسة سيكون هناك حديث إن شاء الله بعد صلاة الفجر، لأنه مهم وهو أنواع، نعوذ بالله، يكون بعد الفجر إن شاء الله تعالى من الليلة القادمة إن شاء الله، من اليوم القادم. أرجو من الله أن يمن علي وعليكم وسمنا بتوفيقه، وأن يعيذنا من القواطع والموانع. أسأل الله أن يثبتنا على الصراط المستقيم من أجل القويم، وأن يعيذنا من كل مشكلة، وأن يجمع شملنا جميعا على التقوى، وأن يصلح لنا ولكم النيات والذريات، وأن يغفر لنا وللآباء والأمهات والإخوة والأخوات والجيرة والقرابات وعامة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ويأتي بعض المقاولين إلى المدينة ويستاجر فيها لمدة معينة تتجاوز 4 أيام، وفي هذه المدة ينزل الزوار الذين قدموا عنده للحج في المدينة حيث استأجر، ويذهب هو إلى مكة يستأجر، لكنه يدخل بغير إحرام. ما مدى صحة عملي هذا، وما الطريقة التي يفعلها حتى يخرج من المحاذير؟ نقول يا أخي ما في مانع أن يدخل مكة بغير إحرام إذا كان ما أراد الحج أو العمرة، وذهب ليستأجر محل هناك، سواء كان مريد للحج لكن باقي عنده يوم يومين 3 4، ما في مانع، وذهب لا بقصد الحج ولا بقصد العمرة، لقصد أن يستأجر محل أو يرى مكان مناسب في مكة لحجاجه ويرجع بعد ذلك للمدينة. نقول ما قصد الحج والعمرة هذا الآن في سفرته هذه، ما أراد، لكن إذا كان السفرة الثانية أراد الحج والعمرة ما يتعدى الميقات إلا محرم. أرأيت إن دخل بعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم رجع إلى المدينة ثم وصل مكة بغير إحرام، أي يجوز له ذلك؟ يا أخي إذا أراد الحج أو أراد العمرة ما يتعدى الميقات إلا محرم، فإذا ذهب إلى مكة وصل كان إنه مفرد بالحج يبقى بإحرامه، وإن دعته الحاجة ما يصلح يطلع وهو متلبس بالإحرام بالحج، ما يصلح يرجع للمدينة إلا من حاجة ضرورية، فإن رجع يرجع بإحرامه لا زال محرم، هذا إن كان إنه مفرد ولا قارن. إن كان متمتع إلى نزل مكة يكمل عمرته ويرجع عادي إلى المدينة، والأولى أن يأتي إذا عاد لمكة الأولى أن يمر ببئر علي ويأتي بعمرة، هذا بالنسبة للمتمتع، يعني كل عمرتين ما في مانع. قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين، يا أخي الرسول اللهم صل الله وسلم دعا للمحلقين، وأظنه في أحد عمره التي اعتمرها، ولكنه عام سواء كان في عمرة أو في حج الحديث عام. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات، ودعا للمقصرين مرة، وما ذلك إلا لأن الحلق أفضل. هل كان في صلح الحديبية أو في حجة الوداع ولا الثاني هل بعده؟ يظهر لي والله أعلم أنه في صلح الحديبية. عمرة السيدة عائشة رضي الله عنها مع أخيها متى كانت؟ يا أخي هذا معروف في حجة الوداع، في حجة الوداع، وما حج أزواجه معه ما حج إلا مرة صلى الله عليه وسلم، وحج معه أزواجه كلهن، في أي ليلة؟ في اليوم الثامن. في اليوم الثامن لما أحرموا بالحج، لما أحرم المتمتعون بالحج، وكانت عائشة من جملة المتمتعين، كانت متمتعة، لكن منع الحيض من دخول الحرم الكعبة، منع من الطواف الحيض تنتظر. وأحرم ورفاقها الذين أحرموا بالعمرة متمتعين الحج أحرموا بالحج يوم ثمانية، وهي لم تؤدي العمرة بعد، فحزنت وبكت رضي الله عنها، فجاءها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فسألها ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله الناس ينطلقون بحج وأنا لازلت بكذا، فأمرها أن تدخل الحج على العمرة وأن تلبي بالحج فتكون قارنة، وكانت قارنة رضي الله عنها. وبعد الحج كأنها صار في خاطرها شيء من التعلق بالعمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتأتي بعمرة. ما هو قولكم بدفع النقود للشركات الحالية سواء من مدينة أم بمكة للحوم الأضاحي؟ يا أخي لا حرج في ذلك، وتكلمنا عن هذا أكثر من مرة، أخبرنا الإخوة أنها مضبوطة وأن ما في أي تخوف، وأنها متابعة ومراقبة، وأن الهدف منها هو تسهيل هذه الشعيرة العظيمة وهي الهدي، وضبط عن الضياع، وتوزيعها على المحتاجين سواء في المملكة أو خارج المملكة، ولا في أي إشكال، لا سيما وأنا مراقبة من جهة الدولة ومن جهة العلماء من ناحية شرعية، فلا في أي إشكال يعني أو حرج من الباب هذا، سواء كان في المدينة أو في مكة أو في غير ذلك. في بلادنا عند الوفاة يقام مجلس عزاء، وفي اليوم الثالث يقوم إمام المسجد بقراءة المولد، وأهل الميت يحضرون الطعام لكل الناس. يا أخي هذا عمل غير لائق، وهو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. الميت إذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فبينما كان ينبغي أن الجيران يتعاهدون أهل الميت ويصلحون لهم الطعام ويقدمونه لأن أتاهم ما يشغلهم، فإذا بنا نشغلهم زيادة في تصليح القهوة والشاهي والطعام، وهذا فطور وهذا غدا وهذا عشاء، هذا ليس بلائق الحقيقة، وليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تحميل لأهل الميت، تحميل على تحميل على ما هم فيه من الهم والحزن على ميتهم، زدنا الهم هم. والمقصود إخواني التعزي أن يكون الأمر خفيف والمعزي خفيف، يعني لا مانع تدعو لأخيك الميت، تدعو لأخيك الميت وتواسي أخاك الحي وهو وليه أو قريبه بدون إحراج ولا إشكال. أما كثرة التجمعات والأطعمة وغير ذلك، هذه أمور يا إخوان ما أنزل الله بها من سلطان، وفيها شيء من التكلف والتنطع، ولننظر للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كيف كان حالهم عند العزاء، هل كانوا يعملون الأعمال هذه؟ لا أبدا، كان العزاء على طريق خفيف وسهل، إن وافقه في الطريق عزاء، وإن وافقه في المسجد عزاء، وإن جاء إلى البيت عزاه خفيف. ما ينبغي يتحملها الميت وتشكل عليهم بالأطعمة والأشربة والفرش وإلى غير ذلك، هذا فيه مزيد إحراج، وهذا الذي يريد الإحسان أساء من حيث أراد الإحسان. حكم الصلاة المساجد التي فيها قبور وإن كانت حرام، فما حكم الصلاة المسجد النبوي وفيه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يا إخوان أعطينا عنه بعض الكلام بالأمس. أما القبور، تارة أن يكون القبر وسط المسجد أو في قبلة المسجد، وتارة أن يكون القبر قبل المسجد موجود في هذا المكان المسجد مبني عليه، وتارة أن يكون بعد وجود المسجد. وبكل حال بناء وجود القبور في المساجد لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنع. وهذا مجمع عليه بين علماء أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز. وأما الصلاة في المسجد إن كان في قبلة المصلين فهذا الذي ننصح به ألا يصلى فيه، وإن كان في بعض الجوانب هنا وهناك وبليت بالصلاة فيه الصلاة إن شاء الله صحيحة. وأما كيف يعمل بالقبر الذي في المسجد، نقول إن كان المسجد سابق للقبر فينبغي أن ينبش القبر ويجعل في المقابر ويبقى المسجد للمصلين. وإن كان المسجد بيوضع على قبر أو قبور فنقول: لا يا أخي، هذه مقبرة، وأضرب المسجد مكانا آخر غير هذا. أما احتجاج بعض الناس في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا خطأ وعدم بصيرة. وش السبب يا أخوان؟ السبب من أمور. الأمر الأول: رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفن هل هو في المسجد؟ لا أبدا، ما هو في المسجد، دفن في حجرة عائشة وهي أحد بيوته صلى الله عليه وسلم، وبيوته تسعة، زوجاته تسعة، هذه لها بيت وذي لها بيت وذي لها بيت، توفي في بيت عائشة. وأجمع الصحابة خوفا عليه لأن الرسول ليس كغيره اللهم صل وسلم عليه. وذكرت للأخوان قصة في الأمس أن بعض طواغيت النصارى حاولوا عن طريق فتح الأرض ليتوصلوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم فيؤذون المسلمين به بما يعملون من سوء، لولا أن الله جل وعلا سلمه على طريق بعض ملوك المسلمين كان في مصر، وترى آله النبي صلى الله عليه وسلم بالمنام وأخبره وقال: أنقذني من الأشقرين الأزرقين. فبعد أن جاء الملك وتراءى في الناس الذين كانوا في المدينة أخذ الوقت وعلى هذا حتى ذكر له اثنين يقولون عباد وزهاد ولا يريدون الدنيا، قال: علي بهما. فلما نظر إليهما وإذاهما بالوصف الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام في النوم رؤيا منام، فأمر بقتل هذين الفاجرين النصرانيين وصب النحاس على قبره صلى الله عليه وسلم لأجل الرصاص، صب الرصاص العظيم على جوانب القبر حتى لا يتوصل إليه، وأحيط بثلاثة جدران حتى لا يستقبل في الصلاة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. فالصحابة رضي الله عنهم لو أبرزوا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تكون مشكلة يا أخوان؟ فكروا تأملوا، هذه واحدة. فجعلوه في نفس المكان الذي، وذكروا على ذلك حديث أن النبي كل ميت نبي يموت يدفن حيث مات، يدفن حيث مات. أورد بعض الصحابة آثر حديث بهذا، أو قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن كل نبي يدفن حيث مات، فدفنوا حيث مات. هل دفنوا في المسجد؟ الجواب لا، بينه وبين المسجد مسافة. كان في بيت عائشة صلى الله عليه وسلم. ثم طرأت الزيادات يا إخوان، زيادة على وقت عثمان، وزيادة على وقت الوليد بن عبد الملك، وزيادة أخرى جاءت على وقت بعض الخلفاء المتقدمين، ثم على وقت العثمانيين، ثم حصلت عدة زيادات حتى وصلت الزيادات ولله الحمد المشاهدة اليوم اللهم كنت تدعو حاجة المسلمين إليها. طيب وماذا يقال؟ يقال إن القبر كما هو في المسجد، لكن طرأت الزيادات ضرورة ما عنها محيط. عين نأتي ميت ندفنه بالمسجد ونقول مثل الرسول الحالة الواقع يا أخوان حالة ضرورة دعت إليها الحاجة لا مفر منها إطلاقا. والشخص اللي يقول لا فيه إمكان نقول كيف تتعمل، ماذا تريد؟ ينقل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مكان آخر، أم تريد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ينبش القبر ويحط مكان آخر؟ تدعو إليها الضرورة. ولذلك لا حجة لمن يتعلق بقبر الرسول أبدا، حجتهم واهية، وعليه من يراجع نفوسهم وأن يتنبهوا أن هذا التوجيه الذي حصل منهم خطأ وليستغفروا الله وليتوبوا إليه. ولا يجوز أن يدفن أي ميت كان في المسجد، لا يجوز بحال من الأحوال. ما حكم عدم إطلاق اللحية في ظل ظروف صعبة تفرض علينا؟ فنقول يا أخي هذا لا نستطيع أن نقول يعني جائز لك مطلقة، ولا نقول لا يجوز مطلقة، لكني أذكرك بقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كانت حقيقة والله أعلم بالحقيقة، وطرى على الإنسان إما أن يعذب أو أن يقتل أو يسجن سجن مؤبد أو كذا وكذا، ما ندري لو حصلت هذه الحالة، وأرجو ألا تحصل في بلاد المسلمين، فالإنسان تحت الضرورة لحكم خصة. الله جل وعلا يقول: إلا ما اضطررتم إليه، حرم أكل الميتة، ولكن إذا حصلت الضرورة وهي ميتة أكلتها، ولو دعتك الضرورة إلى لحم كلب وأكلت منه للضرورة لا مانع. فالضرورة لا حكم، ولكن تقدر بمقاديره. فأنا لا علم لي بقدر الذي يحصل لهذا الشخص أو الأشخاص في بلادهم من المضايقات، لكن إذا وصلت الحال إلى مضايقة صحيحة كما يقول السائل وخشي على نفسه أن يفتن أو إلى غير ذلك، ممكن أن ينزل تحت الضرورة التي ذكرنا، والله جل وعلا غفور رحيم لا يكلف نفسا إلا وسعها. نوى الرجل الحج والعمرة، أدى مناسك الحج ومرض بعده فلم يتمكن من أداء العمرة ورحل، فما يجب عليه جزاكم الله خيرا؟ يا أخي على كل يقول الله: أتم الحج والعمرة لله، فإن احصرتم فما استيسر من هدي. فهذا أحصر بالمرض، فعليه أن يذبح هديا ويكون تحت عفو الله جل وعلا إذا ما استطاع، حبسه المرض ولم يستطع، إلا أنه يجتهد أن يحج مرة أخرى، يجتهد في أن يحج في العام القادم إن تمكن أو الذي يليه، ويذبح الهدي وإلى الله المشتكى، هذا حد ما يستطيعه. من أحد المصريين حضر لعمل عمره في آخر شهر رمضان وقد أحرم من مطار القاهرة، وبعد العمرة جلس عند ابنه الذي يعمل في جدة حتى نهاية رمضان، ثم ذهب إلى المدينة المنورة وجلس عند ابنه الآخر الذي يعمل بالمدينة حتى نهاية شوال، وفي شهر ذي القعدة نزل إلى جدة ومكث بها يا أخي سؤالك طويل جزاك الله خير، لكن أنا أعطيك فائدة تقريبا عما لمست من سؤالك. العمرة في رمضان ما هو من أشهر الحج، والعمرة في رمضان ما تصل عمرة التمتع، ما يقال عمرة التمتع مستقلة على حدتها، لكن شوال من أشهر الحج، ذو القعدة من أشهر الحج، فإذا أتيت بعمرة في شوال أو في ذي القعدة فأنت لا مانع تكون متمتع وتبقى في جدة أو في المدينة أو في مكة، وإذا أحرمت بالحج في اليوم السابع إن كنت في مكة فمن مكة في الحج، وإن كنت في المدينة فمن أبي العلي، وإن كنت في جدة تريد أن تحرم بالحج وأديت العمرة في شوال مثلا فأنت تحرم من جدة بالحج، مع أن جدة ما هي محرم، لكن محرم للحج إذا كنت أتيت بعمرة وأنهيتها وتريد الحج، ولا ما هي محرم مكان محرم كما يظن بعض الناس يحرم منها، لكن لمن يريد الحج لأنها دون الميقات بين مكة وبين الميقات، فإذا كنت تريد الحج مفردة مثلا فأنت لا مانع تحرم من جدة، وإن كنت مكة من مكة، وإن كنت وراء المواقيت لا مريت بالميقات تحرم. ها؟ لا لكن مدينة بير علي، لكن عندنا قرض في المدينة. ها؟ تروح الجدة محرم إذا كنت تريد الحج والعمرة، ما تعدى الميقات إلا محرم. هذا الكلام لو أنت من أهل مكة الآن، لو أنت من أهل مكة، معروف أن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، كذا من مكانه. فلكن مهما كان فالأمر، إذا أنك جئت مثل المدينة وأنت مريد للحج والعمرة، ما تجاوز الميقات إلا محرم. لكن لو جلست في جدة، جلست في جدة، لا مانع تحرم بالحج من جدة، لا مانع. عرفت؟ أين؟ نعم؟ إذا خرجت تعديت المواقيت ثم عدت مرة بالمواقيت، أحرم من المواقيت بما تريد من نسل. اعتمرت في أشهر الحج وطبيت المدينة منورة وأريد أن أعود إلى مكة وأعتمر ثانية، هل هذا صحيح أم لا؟ اعتمرت في الحج في أشهر الحج وهي شوال ذو القعدة وشهر ذي الحجة أو بعض من شهر ذي الحجة 13، يعتبر ثلاث، يعتبر 10 أيام من الحجة لأنه لا يتمكن من الحج إذا هو تارك. وأريد أن أرجع إلى مكة وأعتمر ثانية. يا أخي لا ننصح، لا ننصح المتمتع ما بين الحج والعمرة أن يأتي بمناسك جديدة إلا إذا كان جاء للمدينة ومر الميقات وأحب أن يأتي بثانية للمناسبة، لا مانع. لكن البعض من الإخوة عمرة عمرة عمرة حتى ضيقوا على الناس وأشكلوا على الناس وزحموا المطاف والمسعى، وهذا لا يستحسن. أنا والله يا أخوان ما أرى هذا ولا أنصح به. يمكن تطوف بالبيت إن استطاع إن تمكنت، أو تصلي صلاة 100,000 صلاة وتريح نفسك وتريح الآخرين. إن كان ولا بد فبعد نهاية الحج قبل الوداع تأتي بعمرة، إن كان ولا بد. يأتي بعض هذا سأل، أي نوع من أنواع الإحرام كان يفضله الرسول صلى الله عليه وسلم، إفراد قران متمتع؟ يا أخي الرسول حج قارنا، هذا لا شك فيه، قال لبيك عمرة بحجة. لماذا؟ لأنه ساق الهدي من الحل إلى الحرم، ولكنه صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع، وحظ أصحابه الذين أحرموا بالحج أن يجعلوها عمرة، حظهم مكرر مرات عديدة، وقال لولا أني لبت رأسي، أي وضعت الطيب تلبيد الطيب الذي فيه يعني حجم أو كذا وكذا نوع من الطيب من المسك وكذا، وسقت هدي، لا لو استقبلت من أمني ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم، ولا حللت معكم ولا جعلتها عمرة. فالرسول تمنى التمتع، ما دام أنه تمنى وحظ أصحابه الذين أحرموا بالحج أن يجعلوها عمرة، عمرة التمتع، فهذا دليل على أن أفضل الأنساك يعقبه القران وبعد ذلك الإفراد، على خلاف بين العلماء في موضوع التفضيل. سمعت في الكتب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناها أن الحاج يعود كيوم ولدته أمه إلى آخره، ما أدري في الحقيقة كتابة ركيكة، لكن الحديث يا أخي في البخاري ومسلم، حديث صحيح. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والرفث الجماع حال الإحرام، ولم يفسق، الفسوق أنواع المعاصي، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا من أعظم البشائر للحجاج، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالحج المقبول. لكن يظهر أن السائل يسأل هل أنه يكفر الذنوب الكبائر؟ نقول يا أخي ما يظهر، ما يظهر، لأن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. بالنسبة لصلاة الجمع والقصر في حال جمع تأخير المغرب والعشاء بعد دخول وقت صلاة العشاء، هل تصلي المغرب وبعدها العشاء أم هل تصلى المغرب وبعدها العشاء؟ لا يا أخي، المغرب أولا، المغرب أولا والعشاء بعدها على الترتيب الذي رتبه الله تعالى ورسوله. هل الميت يحس بزيارة الأحياء؟ يا أخي الذي يظهر أنه يحس ويدرك هذا على كيفية برزخية، ولذلك الرسول اللهم صل وسلم عليه مر على أهل القليب، قليب بدر قد غذف فيها 70 من صناديد الكفار بما فيهم أبو جهل والوليد بن المغيرة وغيره من صناديد الكفر العتاة، غذفوا في البئر فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم على شفير البئر لأنهم جيفوا في الشمس وكذا، فأحبوا أن يقذفونهم في البئر أهون للروائح وأقل للأذى. فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم على شفير البئر وقال: يا أهل القليل، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. خاطبهم خطاب هكذا. فقال عمر: يا رسول الله، كيف تكلم أجداثا قد جيفت أو قد جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا يستطيعون الجواب. نعم، وقد يقول قائل لعل هذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول ما يظهر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي بلغنا بإجابتهم وسماعهم، وإلا فهذا عام، ولا قال الرسول هذا من خواصي. وفي أدلة أخرى من ذلك أن الميت إذا رجع عنه الدافنون صح في الحديث أنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين، يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الميت الجنازة الصالحة تقول: قدموني قدموني، والجنازة الخبيثة تقول: أين يا ويلها أين تذهبون بها؟ فهو يحس لكنها على طريق برزخية لا نعلم تكييفها ولا نقول على كذا وكذا. وكما جاء في الحديث أن ملك القبر يجلسان الميت ويقعدانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فالمؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، والكافر يقول: ها ها لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته. وفيه لكنها ما يبنى عليه حكم. العمرة هداك الله برمضان، العمرة إن كان أنك في مكة، فاسمع هداك الله، أي إن كنت في مكة تطلع لأقرب مكان بالحل مثل التنعيم وتحرم وتأتي بعمرة، وإن كان جاي من مكان بعيد فقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم مواقيت للعمرة وللحج 5: للحليفة بير علي المعروف هذا، وقرن المنازل والسيل المعروف، والجحفة، والآن تقريبا الجحفة لا وجود لها تقريبا إلا شيء لكن رابغ محاذ لها، ويلملم لمن يأتي من اليمن، وذات عرق. نعم، يعني المواقيت التي حددها الرسول. نعم، إن زرت جزاك الله خير تأتي وتزور المسجد النبوي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت. نعم، ها كلام عن الحاله الروحيه، لو واحد هذا كلام، لو واحد اتصاب، لو واحد مثلا ورق او حرق يا اخوان، الاحوال البرزخيه ومن ورائه برزخ الى يوم يبعثون، برزخ القبر لا يمكن لانسان ان يكيفها. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يسال في قبره، ولما جاءت يهوديه وقالت لعائشة: وقاك الله عذاب القبر، فتعجبت عائشة من قول اليهودية، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالت اليهودية؟ إنها تقول: وقاك الله عذاب القبر. فقال صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب فتنة المسيح الدجال، ثم شرع صلى الله عليه وسلم ثم شرع لأمته أن يستعيذوا بالله من الخمس المعروفة: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. شرع لنا في كل صلاة فرضا ونفلا أن نستعيذ بالله من هذه الفتن. فلا شك ولا ريب أن أحوال البرزخ عجيبة. ولو أن الإنسان أكلته السباع، أو غرق في البحار، أو حرق بالنار وفرق في البر والبحر، أتاه نصيبه إما من النعيم وإما من العذاب. إن كان من أهل الخير أتاه نصيبه من النعيم، والله على كل شيء قدير. ولذلك قال الله عن فرعون مع أنه غرق هو وجنوده كما تعلمون، فلما أدركه الغرق غرقوا وهلكوا. وقال عنهم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال بعدها: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدلت الآية على أن عرضهم على النار غدوا وعشيا، وتذوقهم شيء من عذابها، هذا في البرزخ، في البرزخ قبل الآخرة. لأنه قال عن الآخرة كلام مستأنف: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهل يجوز قراءة القرآن على الأموات في المقابر أو المنازل؟ يا أخي، بلغنا الإخوان في بعض محاضراتنا السابقة على أن الاجتماع لقراءة القرآن لا أصل له، أو كلمة الفاتحة لروح فلان أو كذا وكذا، هذا لا أصل له. ولكن لو أن شخصا قرأ شيء من القرآن وأراد أن يهدي الثواب لميته، لأبيه أو أمه أو أمه أو كذا، قال اللهم اجعل ثواب هذه القراءة لوالدي أو لوالدتي أو كذا، هذه مسألة خلاف هل يصل أو لا يصل. وأكثر العلماء على أنه يصل إن شاء الله، مع أن مسألة خلاف يا إخوان لعلمكم، حتى لأن بعض العلماء يقول ما يصل إلا الصدقة والدعاء، الصدقة والدعاء بالإجماع أن تصل. ويقول بعض العلماء هذا صدقة، أنت تصدقت بعمل صالح حصلت عليه، تصدقت به على قريبك الميت، هذا من جملة الصدقة. وهناك استدلالات كثيرة، ومن أحب أن يطلع على هذا الموضوع فليقرأ كتاب الروح لابن القيم، وكتاب أهوال القبور لابن رجب رحمه الله. هل تحية المسجد الحرام هي الطواف؟ هكذا ينبغي ان تيسر ذلك، ان تيسر ذلك، وقد لا يتيسر للزحام، صل ركعتين او ما شاء الله لك، والا ان تيسر الطواف في المسجد الحرام فهو الاولى. اذا اقيمت صلاة مفروضة يقطع الانسان طوافه ليدرك الصلاة المفروضة؟ لا شك. لا شك أن الصلاة المفروضة إذا أقيمت يجب التوقف عن الطواف والتوقف عن السعي، لكن هل يكمل من حيث انتهى؟ نقول نعم، إذا سلم يكمل من حيث انتهى. إلا الطواف يستحسن خروج من الخلاف أنك تبدأ بالشوط اللي أنت قطعت اللي أنت فيه من أول الحجر، تبدأ من ركن الحجر تبدأ به، فإذا كنت طفت أربعة أشواط والرابع منها يوم تصفت أقيمت الصلاة، صلى الفريضة، وإذا سلمت ارجع للرابع هذا من عند الحجر خروج من الخلاف. أما السعي فمن حيث وقفت لا مانع. وبكل حال حتى في الطواف لو أنه من حيث انتهى أكمل، أرجو ألا مانع إن شاء الله. طواف قدوم، طواف عمرة، طواف الإفاضة، إيه نعم، قد يكون طواف الإفاضة يا أخي، قد يكون جاء صلاة الفجر مثلا، إيه نعم، لا ضروري، لأنه جاء على المهم ما هو أهم منه وهي الصلاة المفروضة. الوصية للوارث إذا أقرها الورثة جميعا، نعم، إذا أقر الورثة ولا فيهم صغير وباختياره، لو تخلوا عن مال الميت كله لواحد منهم لا مانع. فقول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.